ونقرأ ثم أخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. وأنه نعم. Love.

يا سلام على نورك الحلو. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس

الفردوس ولباسهم فيها حرير أعوذ إلى الطيب من القول أعوذ إلى صراط الحميد الله على غفلك إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا الله الله ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير نعم وهدوا إلى الطيب من القول نعم وهدوا إلى صراط Okay.

فإلهكم إله واحد فله أسلموا فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله.